من انواع البلاغ. والايه اللي في القصص قال ربنا اسمع كلام الله: واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من الايه من المرسلين. قال علماؤنا فيها 8 انواع من انواع البلاغه. الايه دي 8 انواع فيها خبران وامران ونهيان وبشارتان. الخبر الاول واوحينا ده اسمه ايه؟ خبر. الى ام موسى ان ارضعيه ده الامر الاول. فاذا خفت عليه ها ده الخبر الثاني. فالقيه باليم ده الايه الامر الثاني. بعندك واوحينا ها ده الايه الخبر الاول ها الى ام موسى ان ارضعيه ده الايه الامر الاول. فاذا خفت عليه ها خبر الثاني. فالقيه باليم الايه الامر الثاني. ولا تخافي ها النهي الاول. ولا تحزني ها النهي الثاني. انا رادوا اليك ها البشارة الاولى وجعلوا من المرسلين البشارة الثانية في اية واحدة. سبحانك يا قائل القرآن يا منزل القرآن. اذا القرآن بهذا التدبر انت عايش مع ايه مع كده يزداد حلاوة. وبعدين يبدأ في ان يلتصق في ذهنك يبدأ في الاتصال. ليه؟ لانك فهمت المعنى. احيانا انت تقرأ الكلمة سبحان الله يعني مثلا اطول كلمة في القرآن اطول كلمة ها انلزمكموها وانتم لها كارهون ها انلزمكموها قرأت كده ايه اكثر. طب اطول آية في القرآن آية المداينة ما شاء الله لا قوة الا بالله. طب ايه الصورة اللي في القرآن اللي في الوحيدة التي في كل آية فيها لفظ الجلالة المجادلة؟ لا ده في ناس مذاكرة يا ابا ما شاء الله لا قوة الا بالله. المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. روح كده اعمل لها بحث تجد ان كل آية فيها لفظ الجلالة فيها لفظ من ايه من اسماء الله الحسنى سبحان الله العظيم. فانت تتدبر في كلام الله بهذا المنطق. طيب لما تسأل اولادنا القرآن كم سورة يقول 114. طب فيها كم بسملة ها 114 بسملة. طب في سورة من غير بسملة سورة التوبة. ليه سورة التوبة من غير بسملة؟ لأن يعني إما أنها تكبيرة للأنفال أو أنها لأنها تتحدث عن المنافقين والله لن يرحم المنافقين. فبالتالي إيه انتهت كالذبح تماما. أنت عندما تذبح تقول بسم الله الله أكبر ولا بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا لا, لا ليس من الرحمة أن إيه أنت. فالإنسان سبحان الله بهذا المنطق يتعايش مع كتاب الله عز وجل. وتبدأ من كثرة التلاوة ذهنك يذهب للآية من غير ما تعرف أنها مكية أو مدنية بصفاتها. آدم وقصة آدم دي مكية. يا أيها الناس مكية. العقيدة مكية آية التوحيد يعني. قصص الغابرين مكية. يا أيها الذين آمنوا ها مدنية. الأحكام والأسرة والطلاق والزواج والميراث والقتال دي إيه مدنية. إذن أنت بدأت تفرق ما بين المكي والمدني. تعرف الناسخ من المنسوخ لما تقرأ الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر السبيل حتى تغتسلوا. المهم الآية فتعلم أن هذه آية إيه بالنسبة للخمر ناسخة ولا منسوخة؟ منسوخة. ليه؟ لأن نسختها آيات إيه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في البغضاء والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. تعلم أن هذه الآية ناسخة لكل الآيات التي وردت عن الخمر من قبل اللي هي 3 آيات. آية في النحل اللي هي كانت مكية تسمى النحل سورة الإيه سورة النعم. اقرأ النحل شوف النعم اللي فيها سبحان الله. سورة النحل ان ومن ثمرات النخيل والاعناب ها تتخذون ايه منه ايه سكرا ها ورزقا حسنا. اشارة الى ان ايه لم يقل سكرا حسنا ورزقا حسنا انما السكر ليس ايه ليس حسنا ليس حسنا. اذا اشارة لاستعداد لاعداد المسلمين للدخول على الايه على التحريم لان منزل القرآن هو الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ما توحد الله لا اله الا الله. طيب احنا اتفقنا الان على 3 محاور ان شاء الله ونعتقكم لوجه الله ان شاء الله.